وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع يا رب العالمين. إلهنا إلهنا يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا يبلغ كنه وصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وكل شيء عنده بمقدار. إلهنا إذا تلمحت عظمتك أبصار البصائر عادت بنور سلطانك كليلة وإذا تجمعت عظائم الجرائم كانت في جنب عفوك قليلة. سبقت السبق فأنت الأول وخلقت الخلق فعليك المعول وعدت إذ جدت يا خير من تطول. اللهم إنا نجد سبل أبوابك مشرعة ونجد مناهل الرجاء إليك مترعة ونعلم أنك للسائلين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضاء بقضائك والرضاء بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن المرتحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم عنك سوء أعمالهم. إلهنا نسألك وأنت الله الذي لا إله إلا أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما وأحطت بكل شيء علما نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم من علينا بالعتق من النار يا رب العالمين. اللهم حرمنا على النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة والمسلمين عامة من عتقائك في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم إنك أحببت إلينا التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فأعتقنا. وإنك رغبتنا إلى الإحسان إلى فقرائنا، ونحن فقراؤك وأنت أحق بالتطول، فتصدق علينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ثقة في كرمك، لا استحقاقا منا لاستماعك إلينا، ولا استجابا منا لعفوك عنا، ولكن ثقتنا في كرمك وسكوننا إلى صدق وعدك. اللهم إنك أنت القائل في كتابك الكريم، وأنت أصدق القائلين، واسأل الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وقلت يا أصدق قائل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وليس من صفاتك يا سيدنا ويا مولانا أن تأمرنا بالسؤال وتمنع العطية. اللهم استجب دعاءنا، وحقق فيك رجاءنا، ولا تطردنا عن بابك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم على الهدى يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم ما قصر عنه رأينا، وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه نيتنا وأمنيتنا من كل خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه ونسألكه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هذا دعاء الفقراء، هذا دعاء الفقراء المحتاجين، وأنت المجيب تفضلا، وهذا جهد المقل الضعيف، ومنك التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.